بسم الله الرحمن الرحيم. أبحاث ملتقى العسكرية الإسلامية. البحث الأول: الحرب النفسية. الرائي الطيار محمد ابن عبيد العثيبي. المقدمة رقم 1 عام. الحمد لله أعز الإسلام بنصره وأذل الشرك وأهله بقهره وصرف الأمور بأمره، والصلاة والسلام على رسوله محمد رافع الشك داحض الشرك وماحق الإفك، الذي جاهد في الله حق جهاده فأحق الله به الحق وأبطل الباطل، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحرب النفسية التي يواجهها المسلمون الآن مشابهة للحرب النفسية التي تعرض لها أسلافهم في صدر الإسلام، وهي الحرب التي تستخدم الكلمة بدلا من المدافع والقنابل لتدمير الروح المعنوية وشل إرادة العدو. وكان نجاح المسلمين في عهده عليه السلام في مجال الحرب النفسية ومواجهاتها مدخلا للانتصار العسكري على مختلف جبهات القتال، كما أن انتصار المسلمين الآن يقتضي أولا ضرورة الانتصار في مواجهة الحرب النفسية التي يتعرضون لها. رقم 2 الهدف من البحث: المشاركة بهذا البحث في الملتقى القرآني المصاحب لمسابقة الأمير سلطان الدولية في حفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى الاطلاع والتثقيف في هذا الموضوع الذي يعتبر من أهم ما يواجه الأمة الإسلامية في هذا العصر، كذلك إعطاء القارئ تصور شبه واضح من هذا الموضوع قد يغنيه عن كتب ألفت في هذا المجال. رقم 3 تنظيم البحث: لقد قسمت البحث إلى 3 فصول، وهي: الفصل الأول، وتطرقت فيه إلى الحرب النفسية من حيث المفهوم والنشأة. الفصل الثاني، وتطرقت إلى أنواع الحرب النفسية. الفصل الثالث، وتطرقت فيه إلى الاستعمار النفسي. الفصل الأول، مفهوم الحرب النفسية ونشأتها. عرف الاستراتيجيون الحرب أيا كان نوعها بأنها فعل يقوم به فرد أو تقوم به جماعة بهدف إجبار الخصم على التسليم بما هو مطلوب منه، أو بالأحرى ما هو مفروض عليه، فهي صراع دموي بين إرادتين تريد كل منهما التفوق على الأخرى بهدف حملها على التسليم، وتتباين الحرب تبعا لأهدافها أو لنتائجها أو لأدواتها. رقم 1 مفهوم الحرب النفسية: المقصود بالحرب النفسية هي التي تؤثر على سلوك الإنسان ومعنوياته، فالنفس الإنسانية هي مقصد الحرب النفسية، لأن النفس تتصرف بالإرادة والاختيار، ولأن الإنسان جسد وروح يتعرض لضغط الدوافع فإنه يستجيب لها بتوجيه الإرادة. لذا نجد أن هدف الحرب النفسية هو التأثير على النفس لإحداث الاستجابات المطلوبة والمعينة، وعرف بعض العلماء بأنها الحرب التي لا تطلق فيها رصاصة ولا يراق فيها دم ولا يقتل فيها أحد، وأن أحسن صور الحرب هي التي تستطيع فيها دولة ما إضعاف موقف عدوها دون قتال. الحرب النفسية متفاوتة المضمون، متفاوتة المضمون في فكر وتصور الدارسين لها والكاتبين، لذا نجد مجموعة كبيرة من المصطلحات التي شاعت عن الحديث عن الصراع الأيديولوجي الذي يسود العالم اليوم من هذه المصطلحات: الحرب الباردة، الحرب المعنوية، الحرب السياسية، الحرب الدماغية، حرب الدعاية، حرب الإشاعة، الحرب السيكولوجية، حرب الدهاء. وقد استخدمت بعض هذه الاصطلاحات على أنها مرادفات للحرب النفسية في ملحق معجم ويبستر الدولي الجديد 1941 ميلاديا. هي كمضمون موجودة منذ بدايات الصراع الإنساني، فاختلاف الاصطلاح يرجع إلى اختلاف المضمون. فمثلا البريطانيون يسمون النشاط الذي يطلق عليه الأمريكيون اسم الحرب النفسية يطلقون عليها الحرب السياسية. وقد وصف سير روبرت لوكهارت هذه الحرب بتطبيق الدعاية لتخدم حاجة الحرب. وفي عام 1953 ميلاديا أصبحت الحرب النفسية تعني الحرب الباردة، أي النضال العالمي بين الشرق والغرب. وبعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن أصبحت الحرب النفسية المستمرة لا هي حرب فعلية ولا هي سلام حقيقي، إنها الحرب الباردة. رقم 2، نشأة الحرب النفسية وتطورها. مفهوم الحرب النفسية ليس جديدا في معرفته وإنما في تسميته، فقد عرف العالم منذ قديم الزمان أن استخدام طرق وأساليب مختلفة يؤثر في اتجاهات الناس، وإن اختلفت الأسماء أيضا. واستمر التطور حتى وصل لما هو عليه الآن، ولعل قصة آدم عليه السلام مع إبليس تعتبر أول حرب نفسية في الكون، كما ظهرت بوادر الحرب النفسية في دعوات الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله إلى قومهم قبل نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، كما أن نشر الدعوة الإسلامية من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمت ما يسمى بالحرب الباردة والإعلام في الفترة السرية بمكة، حتى انتقلت إلى الحرب الساخنة في المدينة، كما أن أعداء الإسلام استخدموا أساليب متنوعة في حربهم على الإسلام، شملت الحرب الدعائية وإطلاق الشائعات واستخدام إثارة الرعب واستخدام أساليب المقاطعة، فقد استخدموا أسلوب الكذب وهو إعلان كذب الدعوة وتكذيب صاحبها عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومنها اتهامه بالسحر والشعر والكهانة، وكذلك طلب المعجزات، ومن ذلك بث اليأس في نفس النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه رجلا أبتر. كذلك استخدم المغول الجاسوسية للحصول على المعلومات لشن حملاتهم النفسية، حيث لجأوا إلى الشائعات لتجسيد عدد قواتهم وعنف جنودهم. فاسم القائد المغولي جنكيز خان مقترن بالرعب والخوف، فلقد كان يستخدم جواسيس عدوه كوسيلة لإرهاب جنود العدو أنفسهم. ف فما أن يقع واحد من هؤلاء الجواسيس في أيدي رجاله حتى يعرض عليه صورة مذهلة لقوة جيشه من حيث العدد والعدة والشراسة في الحرب، ثم يطلق سراحه بعد ذلك ليعود إلى بلده فيروي لقادته بنفسه. وكان كل جاسوس يذيع عند عودته ما يشبه البيان الرسمي الذي يلقنه إياه رجال جنكيز خان. وجاءت الأنباء إلى بهرام جور بن يزدجر ملك فارس بأن جيشا من جيوش الأعداء قد استولى على إحدى المقاطعات التابعة له، فسكت ولم يعر الأمر اهتماما كبيرا، فغضب وزراؤه وتذمر الشعب كله لأنهم أحسوا أنه في موقفه تهاونا في حماية البلاد. ولكن الملك سارع فطمأنهم إلى أنه يعرف متى وكيف يحارب هؤلاء الغزاة. وبعد أيام دعا إليه ثلاثة من أمهر الرماة في جيشه لمقابلتهم سرا في قصره، وطلب منهم أن يقوموا بتنفيذ خطة تهدف إلى إثارة الفزع وقتل الروح المعنوية في نفوس جنود الأعداء، فأمرهم بأن يذهبوا إلى ناحية قريبة من المنطقة التي احتلها جنود الأعداء بعد أن يرتدوا ملابس صياد الريف الفقراء، وألا يتركوا طيرا ولا حيوانا إلا أوقعوا به. وتمت الخطة وحدث ما كان متوقعا، فبينما كان الرماة يقومون بمهمتهم رآهم جنود الأعداء فاقتربوا منهم دون أن يطلقوا عليهم سهما، لأنهم كانوا ينظرون إليهم على أنهم صيادون يرتزقون من عملهم وليسوا محاربين. ولما سألوهم عن سبب تقاعس جيش الملك بهرام عن الخروج إليهم بعد أن احتلوا هذا الجزء الهام من بلاده، أجاب الصيادون إن بهرام يمتلك جيشا كبيرا من أمهر رماة فارس. فسألهم الجنود: وهل في فارس من هو أمهر منكم في الرماية؟ لقد شاهدناكم وأنتم ترمون الطير والحيوانات، فما رأيناكم تخطئون الهدف مرة واحدة. فقال الصيادون: لو كنا في مستوى رماة جيش بهرام لما تحملنا كل هذه المشاق في سبيل الحصول على طعامنا يوما بيوم. وما أن سمع الجنود هذا الكلام حتى أسقط في أيديهم وامتلأت قلوبهم بالفزع والرعب، فطلبوا إلى قائدهم أن يسرع بالعودة بهم فورا، وإلا انسحبوا جميعا وتركوه بمفرده. وفي أوروبا استخدم الأسبان أساليب الحرب النفسية عام 1519 ميلاديا، حيث استخدم كورتيز الأسباني الذي غزا المكسيك الخيل لنشر الإرهاب النفسي في صفوف أعدائه. ومن ذلك أيضا ما قام به نابليون بونابرت حينما حاول غزو مصر عام 1797 ميلاديا ليستعبد أهلها ويستغل ثرواتها، فادعى أنه حامي الإسلام. فلقد دعا الفرنسيون الشيوخ والعلماء المصريين لزيارة المجمع العلمي الذي أنشأوه في القاهرة، وقاموا أمامهم ببعض التجارب الكيميائية والطبيعية ليبهروهم بتفوقهم العلمي. فقد استغل نابليون كبار علماء الثورة الفرنسية في استخدام التفاعلات الكيميائية العلمية وما قد ينتج من هذه التفاعلات من أصوات غريبة لاستثارة دهشة أفراد الشعب المصري، وتعجبهم لما يحدث أمامهم يرونه ويسمعونه. وفي هذا بطبيعة الحال إقناع ضمني على مقدرة الفرنسيين في التحكم في الظواهر وإحداث المعجزات، وقد ساعد على ذلك تأخر المصريين في ذلك الوقت في هذه الفنون والعلوم نسبيا، كما في ذلك إشعار المصريين بضعفهم إزاء تلك القوة الخارقة التي أظهرها الفرنسيون على هذا النحو، والذي قام به الفرنسيون من أعمال أمام المصريين هو في النهاية من صميم عمل الحرب النفسية التي تعتمد على إثارة الانفعالات واستغلال هذه الإثارة في عملية الإيحاء، فهي تقوم على إلغاء العقل والاهتمام بالجانب الانفعالي من شخصية الإنسان، لأن العدو إذا استطاع أن يتحكم في انفعالات أفراد الشعب كان من السهل عليه بعد ذلك التأثير عليهم بأي نوع من أنواع الإيحاء. وبالرغم من أن الحرب النفسية عرفت منذ القدم، إلا أن أصولها من الناحيتين العلمية والفنية لم تتضح إلا إبان الحرب العالمية الأولى، خاصة بعد ظهور علم النفس وبدء تطبيق هذا العلم بأبحاثه المنهجية في مضمار حياتنا. وخلال الحرب العالمية الثانية استخدمت أساليب الحرب النفسية على أوسع نطاق، وأنشأت الدول المتحاربة هيئات استراتيجية وتكتيكية للقيام بتوجيه الحرب النفسية في مختلف الميادين، فسلكتا في ذلك مسلكين هما: رقم واحد إخافة أعدائها المباشرين، رقم اثنان وتهدئة خصومها المنتظرين. وأصبحت الحرب النفسية في العصر الحديث أحد ميادين الصراع بين الدول إلى جانب الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية، واتسع نطاق استخدامها بشكل لم يسبق له مثيل إثر التقدم التكنولوجي في فن الدعاية والتأثير. هذا التقدم لا ينبغي التقليل من أهميته، فكل دولة تسعى في الوقت الحاضر لأن يكون لها نصيبها الموفور في هذا المجال. ولكن الذي يحدث كثيرا أن الإيمان بالرسالة والثقة في أحقية الهدف وثقة الشعب بنفسه وقادته كثيرا ما تغطي الفرق في هذا التقدم التكنولوجي. الفصل الثاني: أنواع الحرب النفسية. أنواع الحرب النفسية: للحرب النفسية أنواع مختلفة، وتختلف الأسس التي يتم على ضوئها تحديد هذه الأنواع، ويمكننا حصرها فيما يلي: رقم واحد تقسيم الحرب النفسية على أساس الحالة التي توجه فيها. رقم ألف الحرب النفسية وقت الحرب، وهي الحرب النفسية التي يشنها موجهها ضد الأعداء في وقت الحرب وفي أثناء وخلال المعركة، حيث تكون الحرب النفسية سلاحا مساعدا لتحقيق أهداف العمليات الحربية، وذلك لتدمير الرباط النفسي للعدو وغزو عقله وقلبه بأساليب الحرب النفسية. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. رقم باء الحرب النفسية في السلم، وهي التي تبث إلى الأعداء في حالة لا حرب، وهي تكون بمثابة غزو فكري بمعناه ومضمونه، غايتها التضليل أو التعديل الفكري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: يا حسان، أهج المشركين وجبريل معك، إذا حارب أصحابي بالسلاح فحارب أنت باللسان. رقم 2، الحرب النفسية على أساس الزمن. رقم ألف، الحرب النفسية طويلة المدى الاستراتيجية، وهي الحرب الموجهة إلى جميع أفراد العدو من مدنيين وعسكريين، وتستخدم وسائط متعددة، وتتميز ببعد مرماها في الوقت، فهي حرب نفسية بعيدة المدى وغير محدودة بزمان ولا مكان. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. رقم باء، الحرب النفسية قصيرة المدى التكتيكية، وهي الحرب النفسية الميدانية، وتوجه ضد تشكيلات العدو في الميدان القتالي، فهي محدودة المنطقة ومحصورة في نطاق الجبهة من خلال إشاعة الأخبار السيئة عن مؤخرة العدو، وإقناع العدو بعلم الخصم بما يجري في جبهته الداخلية ووحداته. ومن ذلك قول المشركين في غزوة الخندق عندما رأوا الخندق: والله إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها. رقم جيم، الحرب النفسية التعزيزية، وهي الحرب النفسية التي توجه نحو الأهالي لتقوية وتعزيز وتبرير العمليات الحربية في إقليم العدو المحتمل، وذلك للحصول على أكبر درجة ممكنة من تعاون الأهالي. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود عندما أسلم ولم يعلم قومه بإسلامه، قال له: إنما أنت رجل فينا، رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. رقم 3، الحرب النفسية على أساس قوتها. رقم ألف، الحرب النفسية الدفاعية، هي ما تقوم به الجبهة المتصدية للحرب النفسية التي تشن عليها من أعدائها محاولة تعطيلها أو الحد من آثارها بعوامل وأساليب مختلفة. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. رقم باء، الحرب النفسية الهجومية، هي مفاجأة العدو بغارات نفسية مباغتة لتحطيم معنويات العدو وبث الرعب بين صفوفه، والإغارة المباغتة للحصول على الأسرار والمعلومات والوثائق العسكرية الهامة، وكشفها لإرباك القيادات المعادية في الحرب العالمية الثانية. أخذت أجهزة الدعاية والإعلام اليابانية تروج أخبارا مبالغا فيها عن خسائر الأمريكيين في الاشتباكات البحرية، وأحست الحكومة الأمريكية بأن إذاعة هذه الأنباء خلقت موقفا معقدا داخل الولايات المتحدة، وأحدثت تأثيرا سيئا في معنويات الشعب الأمريكي، فلم يسع الحكومة الأمريكية أمام هذا الموقف الخطير إلا أن تطمئن جماهيرها وترفع من روحهم المعنوية. فتصورت أن نشر الحقائق عن خسائرها هو العمل المضاد الوحيد لإفساد هذه الخطة اليابانية المدمرة، وكان هذا بالضبط ما أراده اليابانيون للوصول إليه، فلقد كانوا حتى ذلك الوقت لا يعرفون حقيقة خسائر أعدائهم الأمريكيين. وما أن نشرت السلطات الأمريكية هذه الحقائق حتى استطاع اليابانيون أن يعرفوها. رقم 4، الحرب النفسية على أساس المضمون. رقم ألف، الحرب النفسية العقائدية الأيديولوجية، وهي تتمثل في الصراعات المتبادلة بين الأيديولوجية وغيرها، مما يوجد نوعا من الجدل بين وجهات نظر متعارضة تتضمن الدفاع عن هذه وهدم تلك، كما فعلت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو لهب عليه من الله ما يستحق: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. رقم باء، الحرب النفسية الإعلامية، وهي كل ما يبثه الخصم من تضليلات لتحطيم عدوه بأية وسيلة إعلامية، ومن ذلك أشعار كعب الأشرف اليهودي في مكة بعد موقعة بدر التي يحث فيها القرشيين على الأخذ بسأر قتلاهم في تلك المعركة، كما أنشدها عند عودته إلى المدينة وفي حضور بعض المسلمين إمعانا في شدة تلك الحرب النفسية الإعلامية وبثها بين الناس. الفصل الثالث، الاستعمار النفسي. رقم 1، الاستعمار النفسي. عرف العلم منذ القرن الخامس عشر الميلادي ما يسمى بالاستعمار الغربي. والآن ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين يشهد العالم نوعا جديدا من الاستعمار يمكن تسميته بالاستعمار النفسي. إن هذا الاستعمار الجديد يعمد إلى استعمار النفوس والعقول والأفئدة بدلا من استعمار الأرض، وذلك يعني السيطرة على كل شيء، وأمتنا العربية والإسلامية مستهدفة من هذا الاستعمار لما فيها من طاقات متنوعة وثروات طبيعية هائلة، ولما تحمله في عقيدتها ودينها من مقومات الصمود أمامه. والحقيقة أن القضية عندنا منوطة أولا بتخلصنا مما يستغله الاستعمار في أنفسنا من استعداد لخدمته من حيث نشعر أو لا نشعر، وما دام له سلطة خفية على توجيه الطاقات الاجتماعية عندنا وتبديدها وتشتيتها على أيدينا، فلا رجاء في استقلال ولا أمل في حرية مهما كانت الأوضاع السياسية. وقد قال أحد المصلحين: أخرجوا المستعمر من أنفسكم يخرج من أرضكم. إن الاستعمار لا يتصرف في طاقاتنا الاجتماعية إلا لأنه درس أوضاعنا النفسية دراسة عميقة وأدرك منها موطن الضعف، فسخرنا لما يريد كصواريخ موجهة يصيب بها من يشاء، فنحن لا نتصور إلى أي حد يحتال لكي يجعل منا أبواقا يتحدث فيها وأقلاما يكتب بها. إنه يسخرنا وأقلامنا لأغراضه، يسخرنا له بعلمه وجهلنا. إن الاستعمار يهدف إلى هزيمة أمتنا هزيمة نفسية تشعر معها بمرارة العجز والقهر واليأس، ووضعها تحت خياران: إما أن تفنى وإما أن تلقي بنفسها في أحضان المستعمر. والحق أننا لم ندرس بعد الاستعمار دراسة علمية كما درسنا هو، حتى أصبح يتصرف في بعض مواقفنا الوطنية وحتى الدينية من حيث نشعر أو لا نشعر. رقم 2 أهم وسائل الاستعمار النفسي. رقم ألف وسائل الإعلام. أدرك الاستعمار الغربي أهمية وسائل الإعلام، فلا عجب أن لديه 120 وكالة إعلامية دولية في العالم، لها 200 فرع توكيل في العالم العربي، وميزانية تعادل ميزانية التعليم في العالم العربي أجمع. والإعلام الغربي عامة يمثل أكثر من 90% من الإعلام العالمي. رقم باء ثورة المعلومات. استطاع الاستعمار أن يتخفى تحت قناع ثورة المعلومات، فمثلا الإنترنت تروج لثقافة الغرب، فتقريبا 88% من المادة المعروضة إنجليزية، 9% ألمانية، و2% فرنسية، فأين نصيب اللغة العربية؟ رقم 1 قناع الاقتصاد والسياسة. وقد خيل إلى هذا الاستعمار أنه سينصر بالرعب، فيتحدث إلى أفراد مستعمرته بلغة الاقتصاد، فتكون العقوبات الاقتصادية المجحفة والحصار الاقتصادي. وما الذي فعله بالعراق قبل الاحتلال وبعده؟ ليبيا، السودان منا ببعيد. أما لغة السياسة فتكون بالوعيد والتهديد والحملات الشعواء والتقارير المزيفة والاتهام برعاية الإرهاب والتحذيرات لرعاية الأجانب من دخول هذه الدولة أو تلك، لأنها تدعم الإرهاب وتكبت الحريات وتضطهد الأقليات. إذن لا بد من قانون حماية الأقليات. رقم 2 الرعب العسكري النووي. فإن لم تجد لغة الاقتصاد والسياسة نفعا، برزت لغة الرعب العسكري النووي، وتحركت الأساطيل البحرية وحاملات الطائرات والقنابل الذكية وصواريخ كروز والغواصات النووية. رقم 3 غفلة الأمة الإسلامية. نحن أمة نكاد لا نستوعب دروس الأحداث الماضية والحالية، نعتمد على العاطفة دون أن تساندها خطط مدروسة وتحليلات علمية متأنية. فبعضنا يدير ظهره للماضي ويرضى بالواقع ويسقط المستقبل من حساباته ويهرب من واقعه بالمباريات وبالأغاني والأعمال الدرامية، حتى يظن من يشاهد قنواتنا الفضائية إننا أمة لا تعرف الهموم وترفل بالنعيم وتبسط نفوذها على العالم أجمع. رقم 3 أساليب الاستعمار النفسي. رقم ألف عمليات غسيل المخ، وهي العملية التي يقصد بها تحويل الفرد عن اتجاهاته وقيمه وأنماطه السلوكية وتبنيه لقيم أخرى جديدة تفرض عليه. وتعتمد العملية على عدة أسس نفسية وفنية لضمان نجاحها، مثل الإيحاء والإنهاك الجسدي، بغية إضعاف المقدرة الفكرية، وزرع الشك، وتدمير الذات بالإذلال والتحقير، مما يؤدي هذا إلى سذاجة بعض أبناء الأمة الإسلامية حين ينبهرون بأقنعة الاستعمار. فلا عجب حينئذ أن ترى من يحتفلون بذكرى الحملة الفرنسية على مصر، ولا غرابة أن نجد بعض العائدين من الدراسة في الدول الغربية يثورون على مبادئهم الإسلامية وقيمهم العربية عند عودتهم لأوطانهم، ليكونوا معول هدم بدلا من أن يكونوا مطورين ومنتجين وساعين لرفع الجهل التنموي في بلادهم الإسلامية. رقم باء الدعاية.

رقم جيم، إثارة الأقليات ودفعها للتمرد رقم دال، تحريض الحركات والمذاهب والعقائد لمقاومة السلطة رقم هاء، زعزعة ثقة الشعب في الجيش وبإمكانه تحقيق النصر أو الصمود أمام الأعداء. الخلاصة والاستنتاج. رقم واحد، الخلاصة. نجد مما سبق أن أخطر ما يواجه الأمة الإسلامية في هذا العصر هي الحرب النفسية بوجه عام، وأن حروب هذا العصر تعتمد على الحرب النفسية بوجه خاص قبل أي تدخل عسكري. رقم ألف، الفصل الأول، مفهوم الحرب النفسية ونشأتها. رقم واحد، مفهوم الحرب النفسية وهي التي تؤثر على سلوك الإنسان ومعنوياته. رقم اثنان، نشأة الحرب النفسية وتطورها قصة آدم عليه السلام كانت بدايتها مرورا بالأنبياء والرسل والدعوة الإسلامية إلى عصرنا الحاضر. رقم باء، الفصل الثاني، أنواع الحرب النفسية. رقم واحد، الحرب النفسية على أساس حالة السلم أو الحرب. رقم اثنان، الحرب النفسية على أساس الزمن كأن تكون استراتيجية أو تكتيكية أو تعزيزية. رقم ثلاثة، الحرب النفسية على أساس القوة في الدفاع أو الهجوم. رقم أربعة، الحرب النفسية على أساس المضمون سواء الأيديولوجية أو الإعلامية. رقم جيم، الفصل الثالث، الاستعمار النفسي جاء بديلا للاستعمار العسكري ليعيد الأيام البغيضة للأمة الإسلامية متنكرا في عدة وسائل منها الإعلام الاقتصادي، الغزو الفكري وغيرها من وسائل. رقم اثنان، الاستنتاج. مما سبق ومما قرأت أرى أنه يجب علينا كأفراد ومجموعات أن نحصن أنفسنا بالتقوى والمعرفة، ونعلم أن الحرب النفسية تشن علينا من أعدائنا، لذا يجب علينا أن نطور هذا السلاح لصالحنا، فعندنا من العقول والإبداعات الشيء الكثير إذا استغلت استغلالا جيدا. وبهذا نستنتج ما يلي. رقم ألف، إن الحرب النفسية جبهة مهمة من جبهات القتال التي لا تغفل. رقم باء، يجب تثقيف المجتمع بأغراضها وأخطارها. رقم تاء، الاستفادة من التاريخ فإن التاريخ يعيد نفسه. قائمة المراجع، رقم واحد، القرآن الكريم. رقم اثنان، صحيح البخاري. رقم ثلاثة، ابن هشام، السيرة النبوية. رقم أربعة، محمد المخلف، الحرب النفسية، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الرابعة، 1418 هجرية. رقم خمسة، حامد زهران، علم النفس الاجتماعي، بيروت، دار عالم الكتب، الطبعة الرابعة، 1977 ميلادية. رقم ستة، صلاح نصر، الحرب النفسية، دار القاهرة، الطبعة الثانية، 1967 ميلاديا. المجلات، رقم واحد، مجلة البيان، المنتدى الإسلامي، لندن، العدد 163، سنة 1422 هجرية.